معرفش. لا يقول هنا أظن حدث انقطاع في الشريط ستوني. يقول لقد سدد ثوار العصابات ضربتهم الأولية، وبعد أن تتوقف ملاحقتهم يجب أن يعودوا ليهاجموا من جديد مقدمة الحملة أو أحد مراكزها المتقدمة أو ركل إمداد أو مستودع أسلحة. لقد سدد ثوار العصابات ضربتهم الأولى وبعد أن تتوقف، تقريبا هذا الفصل كله يغلب على التكتيك العسكري. يقول بعد أن تتوقف ملاحقتهم يجب أن يعودوا ليهاجموا من جديد مقدمة الحملة أو أحد مراكزها المتقدمة أو ركل إمداد أو مستودع أسلحة. فإذا كان التنظيم السري في المدن على مستوى دوره، ذلك كان الحديث في الأرياف والجبال، فإذا كان التنظيم السري في المدن على مستوى دوره فإنه يقوم عندئذ بأعمال إرهاب حتى يكمل الدور الذي تقوم به العصابات والكبائن في الأرياف والجبال. فإنه عندئذ يقوم بأعمال إرهاب وتخريبات في المصانع لكي يشتد تفاقم الأزمة وتحظى الفظائع التي يمكن أن ترتكبها السلطات في خلال القمع بدعاية واسعة. فإذا سقط شهداء نظمت لهم جنازات عظيمة ومواكب تقودها أمهات الضحايا وتضارورات للتعبير عن السخط الشعبي. وفي أنسب الأحوال ينشب إضراب عام تنشى عنه أعمال انتقامية من الدولة، مثل منع التجول، الضرب بالهروات، الاعتقالات، تبعد السكان عن النظام أكثر فأكثر، وقد تسبب الضحايا وتؤدي إلى وقوع حوادث أخرى. عم يحكي عن عملية التكامل بين دور تنظيم المدن، لأنه قلنا تنظيم المدن في تنظيم سري عسكري في تنظيم شعبي لإسارة الاضطرابات. فهنا عندنا سلسلة من الملاحظات. يقول أولا العلاقة بين التنظيم في الجبال وتنظيم المدن يجب أن نتكلم فيها، وعملية تنظيم المراسلين بين القيادة المركزية للملاحقين. تصبح الجبال والأرياف مستقر ومستودع للمطاردين الذين كشفوا والذين وزعت صورهم وأسماؤهم ومواصفاتهم على الحواجز في المدن، فيصبح تحركهم في المدن صعب وسيء لأنه اعتقالهم يؤدي إلى مزيد من إعطاء المعلومات عن التنظيم. فهؤلاء الناس ينتقلوا من التنظيم المكشوف أو غير المكشوف أقصد إلى خلايا التنظيم المكشوف في المدن إذا كان هناك أهمية لوجودهم لإدارة حرف المدن. أما الكتلة الأساسية من المكشوفين في المدن فترسل إلى الجبال والأرياف وتتحول إلى مجموعة من المطاردين المسلحين الذين يتحركوا بسلاحهم ويختبئوا في الجبال والأرياف وبين الناس، لأن هذا أقل خطورة عليهم من تجولهم في المدن. ويكون هناك نظام الاتصالات والمراسلات بين تنظيم المدن وتنظيم الجبل، والآن ممكن أن تستخدم فيه الاتصالات اللاسلكية فضلا عن الاتصالات السلكية. ويجب أن تنتبه لخطورة الهواتف لأنه أصبح مراقبة كل شبكة الهواتف ممكنة، وإذا حصل شيء فيجب أن يكون مشفر وبغطاء مناسب. ويمكن استخدام الاتصالات اللاسلكية لمدة نصف دقيقة على الأكثر لأنه المدن كلها مغطاة بشبكة من الراشدات اللاسلكية يمكن أن تحدد مناطق البث. أنك لو استخدمت لاسلكي في أي مدينة كبيرة فإن شبكة الراشدات تحدد أن هناك بث في المنطقة الفلانية، فيمكن لك ولا يمكن للراشدات اللي كانت مستخدمة في العشر سنوات الماضية أن ترصد وتحدد مكان بث إلا إذا جاوز دقيقة من الحديث. إذا كان أقل من دقيقة ما يستطيع أن يحدد بدقة، فأنت تقوم بالاتصال نصف دقيقة أو ربع دقيقة ثم تغير مكانك في السيارة فتجري اتصال في نصف دقيقة أو ربع دقيقة على موجة بث أخرى، ويكون هناك اتفاق. وأذكر لما كنا نحن نقوم بإعداد المجاهدين لقتال المدن كان ضمن المواد التي ندرسها هو المواد حوالي 22 أو حوالي 25 مادة بين مواد منهجية ومواد سلوكية ومواد عسكرية، فكان هناك مادة الاتصالات ندرس ونتدرب على موضوع الاتصالات، الاتصالات السلكية والاتصالات الاتصالية والاتصالات بالمراسلة ووضع الرسائل مثلا في بعض المراحيض العامة في ظرف أنت تقول تذهب إلى مكان للخلاءات العامة فتقف في المرحاض الثالث فيكون واقف في الثاني رجل يخرج من جيبه رسالة يعطيك إياها ويمشي، أو أنك تجد علبة لإسقاط المهملات ترفعها تجد فيها تأخذ رسالة وتمشي. كل هذه التكتيكات داخل في نظام الاتصالات فقط من أجل ربط الجهاز المكشوف بالجهاز غير المكشوف، لأنه لازم ما يعرفوا بعضهم. فكان الجهاز غير المكشوف يؤدي عملية الرصد ونقل الأسلحة وشراء الأمور ثم يضعها في مناطق ميتة، يأتي الجهاز المكشوف فيأخذها بدون ما يكون هناك اتصال ومعرفة بين الشخصين. هذه التكتيكات هي من الفقرات التي يتكلم عنها الآن، ويكون لربط الجهاز الغير المكشوف في الجبل مع الجهاز المكشوف. فنحن عندنا ثلاث أجهزة، جهاز غير مكشوف وأربعة. عليكم السلام. جهاز غير مكشوف في القدم، وجهاز مكشوف في المدن من حيث العناصر المعروفة يعني، وجهاز غير مكشوف في الأرياف، وجهاز مكشوف في الأرياف. الجهاز المكشوف يجلس في مناطق منيعة، حصين الجبال، غابات إلى آخرها، ويختفي. ويكون دور الجهاز العسكري هو الإرهاب، تخريب المصانع، رفع مستوى الأزمة. فننتقل، يقول: وتحظى الفظائع التي يمكن أن ترتكبها السلطات في خلال القمع بدعاية واسعة. فهنا يأتي دور الجهاز غير المكشوف اللي مهمته تسعير الانتفاضة الشعبية، فيقول: فتحصل مظاهرات ويسقط شهداء، ويقوم هناك جنازات عظيمة، وينادوا على أن يكبروا، كما البرحة ذكر لي أنه قتل أخ في معان بالانتفاضة، فذهبوا أهله إلى المستشفى وأخذوا جثته ويخرجوا له جنازة ويكبروا ويسقطوا الملك، يعيشوا الجهاد إلى آخره. هذه القلاقل يمكن الاستفادة منها في عملية التعبئة. يقول: فخ الإرهاب المعاكس للحكومة. أننا بعملية إرهاب المدن جررنا الدولة إلى عملية الإرهاب المعاكس حتى تفقد شعبيتها. نقوم بعمليات في مناطق ساكنة آمنة، فتضطر الدولة إلى التفتيش وممارسة الفظاظة على السكان، فأنت تجند كل هؤلاء السكان لصالحك بسبب إيقاع الدولة في فخ الإرهاب المعاكس. الآن نتكلم عن عملية التهييج الشعبي وفوائده. التهييج الشعبي، سلسلة هذه العمليات والدعاية وإيقاع الناس في عملية التأييد وإيقاع الدولة في فخ الإرهاب المعاكس، يحدث عملية تهييج. هذه العملية التهييج لها إيجابيات كثيرة تحدثنا في بعضها في الماضي، ولفتنا النظر إلى مقتل خطير، وهو أنه تزداد عملية التهييج عن حدها، فينزل الناس إلى الشوارع ويطالبوك بدورهم وبتسليحهم وبالانتقال إلى آخر المرحلة الثالثة، وأنت ما زلت في المرحلة الأولى. هذا حصل عندنا في سوريا. فلما ما تستطيع تستوعب الناس في هذه الانتفاضة، يتم القصور وتنجح عملية القمع والرعب اللي تقوم فيها الدولة، فتثبت عليك العجز بأنك مش أهل لإدارة الناس. فيجب أن يكون عملية تهييج الشعبي بمقدار القدرة على الضغط، وحتى لا يحصل انفلات تنظيمي. سيأتي الآن عندنا في قضية التجنيد، أنه لما ترى أنت التجاوب الكبير من السكان تفرح وتريد أن تكوم الناس، فتبدأ في عملية التنظيم، تنظيم تنظيم تنظيم، يدخلوا ناس ما عندك قدرة على تسليحهم ولا عندك قدرة على إعطائهم دهول، دخل في تنظيم جهادي متصور أنك ستسلح ويدخل عملية. كنا نقول له: اجلس في بيتك واحفظ سورة البقرة. هذا حصل. طب هو دخل في الجهاد مش عشان يقعد على ما وقع عليه في التبليغ ولا في الأخبار، متصور أنك ستدخل في المعركة. فلما ما تدخل في المعركة يحصل ملل، يحصل تسليم، فيقع اعتقالات كثيرة في عملية التجنيد، لأنك حملت نفسك ما لا تستطيع أن تمشي به. هذا من سلبيات التهييج الشعبي. النقطة الأخرى: الإضراب، فوائده ومخاطره. يعني كل عم نعرض بشكل سريع دعوة الناس للإضراب. من فوائدها أنها عملية استفتاء شعبي تكسر فيها عين النظام وتثبت له أن كل الناس معه. لأنك إذا ناديت إلى الإضراب العام، وفي البداية تعمل اختبار، تنادي إلى إضراب ساعة، وتنادي قبلها إلى اعتصام في المساجد ربع ساعة بعد صلاة الجمعة مثلا، وتنادي إلى عملية، يعني عملية هكذا اختبار، تشوف الناس تتجاوب معك الناس. فإذا وجدت أن الناس ما تتجاوب، ما تورط نفسك، لأن الإضراب سيعطي استفتاء معاكس، تثبت للناس ولنفسك أنه ليس لك شعبية تسمع لك كلمة، وتثبت للناس. وأنت يجب أن تمارس نوع من الإكراه والإجبار للمسلمين أن يتجاوبوا في الإضراب. حصل مرة في رمضان أن المجاهدين عندنا قاموا بعملية ناجحة جدا، وطلبوا كل المطاعم وكل المقاهي وكل دور السينما وكل دور له يجب أن تغلق في رمضان من تاريخ كذا، من تاريخ ثبوت رمضان. حتى هم قالوا: سنحدث تفجيرات لدخول رمضان وإعلان بداية سريان القانون. ففعل الدولة وقفت مكتوفة الأيدي. ليلة رمضان 60 انفجار في المدينة، بوم بوم بوم، احتفلوا المجاهدين برمضان وبدأوا مشروع ما فيش قنابل صوتيه فقط وضعت هكذا في العراء يعني، وتجنبوا فيها اصاله المدنيين. هذا هام جدا ان يكون وقت ما في مره ووقتها ما في يعني ممكن امكانيه لاصاله المدنيين. في اليوم الثاني ما صدقوا الناس ممكن سيقدروا على اغلاق المطاعم، وقالوا هناك عندنا، وشوف الذكاء في المساله، قالوا عندنا مثلث في المدينه فيه اغلبيه نصرانيه، فهذا المثلث المحدود بشارع كذا الى شارع، والله كانوا اذكياء جدا سبحان الله، المثلث النصراني الواقع في بين شارع كذا وشارع وكذا وشارع كذا لا يسري عليه المسلمون، ويمكن للمقاهي والمطاعم الخاصه بالنصارى ان تفتتح في رمضان، وسنقوم بارتياد هذه المقاهي للتاكد من وجود مسلمين، فاذا عثر على مسلمين في هذه المقاهي سيقتل. فهمت كيف؟ فضرب 20 عصفور بهذا. اول شيء حيد النصارى منهم وجعلهم مع المجاهدين ضد المعركه، مع انه عندنا في المدينه نسبه ليست صغيره. جعل هناك منطقه امنه، فاكتشفت الدوله بعدين انه في عده قواعد في احياء النصارى موجوده ما كانت على بال احد انه ممكن ان يتحركوا في هذه المنطقه. ما قال اذا نحن منعنا المسلمين فعلى النصارى ان يلتزموا غصبا عنهم بان ما ياكلوا ولا يشربوا، لانه نحن لا ناكل ولا نشرب، طلعهم من دائره المشكله. ثم في اليوم الاول والثاني نسفت عده مقاهي ومطاعم مفتوحه. حتى حدثني اخ قام بعمليه بنفسه، قال لي ذهبت الى المقهى وكان عندهم جهل في عمليه المتفجرات، فهو متصور اني يعني قضيه بسيطه ولا وضعهم اربع اصابع ديناميت يعني كيلو حاططها، وكان متصور انه الفتيل هذا البطيء يعني سينفجر في سرعه، فهو وضع فتيل حوالي 20 سنتي او يعني مسافه طويله ممكن يطول ل 25 او 30 ثانيه. قال لي دخلت الى المقهى فقلت للرجل صاحب المطعم اعمل لي عجه، هذه بيضتين من العجه يعني اضع خضار مع البيض وكذا، وقعد هو يجهز العجوه والرجل عم يسوي العجه والناس تاكل. فبعد هو لما شعل الفتيل قام لصاحب المطعم هكذا بيقول على رود اعصابه بصوت عالي، قال له لا تعمل العجه لاني شعلت القنبله وستنفجر خلال 10 ثواني، وخرج. فقال لي الناس كان واحد في ايده كاست الشاي وقع فقط في سمعه قنبله 10 ثواني، كل واحد ترك في ايده والناس كلها خرجت لبرا، وكان سبب الانذار انه ما يريد ان يقتل الناس عقوبه على الافطار. واحد مفطر كيف تقتله لاني مفطر؟ اي حق يعني تقتله لانه افطر رمضان؟ فهو انذر كل الناس واخرجه، ما يريد ان يقتل الناس هذه القضيه. فلما قال له تنفجر بعشر ثواني قال لي انا لما خرجت كان في اخوه يراقبوا العمليه، المهم يكتبوا تقرير عن تنفيذ العمليه. فقال انتظروا الناس 10 ثواني 15 ثانيه اللي يبدو الفتيل مسترطل او بطيء، فطول قال لي طول يمكن دقيقه ونصف. فبعد ذلك رجل شرطي تشجع قال له هذا كذب عليكم لا في عبوه ولا في شيء، فراح يدخل. فلما جاء يدخل لسه هو خطى الخطوات الاولى، قال لي شفت كل الطناجر الفوال والصحون والمعالق والكاسات والطاولات كلها خرجت من الشباك وما بقي في المقهى شيء، صار الطعن صفصفه. قال لي قلت انا بدي اعمل عبوه زنكيه اصلا، قال عامل عبوه صوتيه بكيلو ديناميت. فالمهم ادت هذه الحوادث الى اني فرضوا نظام منع المطاعم واغلاق طبعا دور السينما ودور اللهو، هذه عاقبوها بطريقه شرسه جدا، دمروها تدمير شديد جدا. ومع ذلك كان هناك تجنب كبير جدا لاصابه المدنيين، يعني كانوا في نصف السينما يطلع شخص يكبر يقول وضعت عبوه فعلى الناس ان تخرج ستنفجر خلال خمس دقائق، فيخرج كل الناس تنفجر دار السينما ويحصل فيها اضرار. ما يقول مجموعه من العصاه المراقبين عن يشوفوا افلام في رمضان الله يلعنهم حنقتلهم، او الناس ما يستاهلوا حد القتل. فكان هناك ادى كل مهامه ونفذ هذه المسائل. العمليات اللي مارسوها في المدينه ادت الى اشاعه حمله ارهاب. فبعد ذلك طلبوا من الناس الاضراب. لما طلبوا من الناس الاضراب في بعض التكاكين فاستجابت للاضراب، وهم يعرفوا ان اصحاب سقاط الفجران ليسوا مع الجهاد. وما استجابوا للاضراب فاحرقوا هذه المحله عقوبه لاصحابها، فربوا بهم المسلمين الطيبين اللي خايفين من الدوله، فاعطوا لهم مبرر ان يغلقوا لانه صار عندهم عذر امام الدوله، يقول اذا ما اضربنا فهؤلاء يحرقون الدكان فانتم تحمونا او، فصاروا واقعين بين مطارق الدوله، نزلت الدوله هروات مطارق شديده جدا تكسر الاقفال وتفتح الدكاكين، وصاحب الدكان ينظر يقول انا ما ادخل، تفتحوا الدكان افتحوها انتم هذول ياتوا يحرقون المحل لانه احرقوا عده محلات. فصار هناك سلطتين في المدينه، سلطه المجاهدين وسلطه الدوله، وكل واحد يريد ان يجبر الناس على الاضراب. فلما رادوا يزعجوا المضربين، قامت عدة كمائن على دوريات الشرطة وقاموا بتصفية عدد من الشرطة اللي يفتحوا المحلات بالإكراه، فشجعوا المضربين أكثر على أن يدخلوا في الإضراب. فبعد ذلك صار لما يصير نداء للإضراب يصير نداء بدل نص ساعة طول اليوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة. فالإضراب له فوائد كثيرة جدا، ولكن العجز عن الاستجابة هو استفتاء معاكس. لذلك الآن عندما تقول وتوزع أنت بيان ولا دعوة إلى الناس قوموا نجاهد اليهود والنصارى وفزوا على مستوى الأمة ولا تنين، وأنت لا تستطيع أن تعمل تتابع لعمليات عسكرية تثبت أنك ممكن أن تحقق هذه الأشياء، يتحول هذا النداء إلى استفتاء شعبي معاكس يثبت للعدو أن هذه الأمة ما تجاوبت معك حتى في النداء للدفاع عن أغلى مقدساتها. فيشجع القوات الغربية واليهود والنصارى على أن يتمادوا فعلا في العدوان لأنه أمنوا، قالوا هذا الرجل دعا الناس وما استجابوا له فنستطيع ندخل. فهم؟ هذا من الأشياء التي يجب أن لا تنادي بها في مكان ما إلا إذا كنت حاسب حساباتك للأمان. في بلاد الشام حصل هناك نداء واعتماد كبير جدا وتصور أن الجيش السني سينشق لصالح المجاهدين أنه أبنائنا، ولكن الذي ثبت أنه أبنائنا السنيين أجبروا على تدمير مدينة حماة وأجبروا على تدمير بيوت أهاليهم وأجبروا على النهب، وفي منهم في ضوء الفسوق والعصيان شارك في عملية النهب والاغتصاب وهو من المسلمين من أهل السنة ضمن الجو العام. حصل كثير، حصلت حادثة أو حادثتين نادرات جدا أنه بعض الضباط والجنود تمردوا ولم يقصفوا المدن بالصواريخ فقتلوا. كل اللي استطاعوا يعملوه قالوا لي الناس من أهل حماة، قالوا لي كان تسقط علينا صواريخ كثيرة كثيرة جدا لا تنفجر، ننظر فيها ليس فيها صواعق، يعني يطلقوها المجاهدين أصلا، لا قصدي الجيش، ليس فيها صواعق، يعني هذا كل استطيع عنده حتى ما فهو استطاع. وقلت لك أنا مرة خرجت من البيت فوجدت جندي هو الذي طلب مني ما أذهب لصلاة الجماعة لأنه كله فيه تخويف وكذا أنه لا تذهب لصلاة الجماعة، الناس كلها خارج. فنزلنا إلى، أنا قلت له أذهب لصلاة الجماعة، والدي رجل مسن ذهب إلى صلاة الجماعة. فلما نزلت وجدت جندي من الناس قال لي أرجع، قلت له أريد أذهب لصلاة الجماعة. عاد والدي أمامي قال له أنت ذهب، قال له على المسجد، فتركه. قال لي وانت ذهب؟ قلت له على المسجد. فقال لي ارجع يا كذا، شتمني شتمني شتيمي على مستوى الجيش يعني. فقلت له اروح اصلي. قال لي ارجع. اخذ الحط طلقه في الكلاشينكوف، فانا شفت القضيه جد يعني في مصفحه وفي قضيه، فقلت خلاص ارجع. فلما رجعت وانا عبشت ووسعت وسبا وشتما، لما رجع والدي قال لي هذا الجندي اللي سبك افهم منك 100 مره. قلت له ليش؟ قال لي لما أنت رجعت نادالي حتى يبرز موقفه. قال له يا شيخ هؤلاء الشباب ما بيفهموا، الآن يروحوا للمسجد بعد شوية يأتوا النصيرة يخرجوا كل الشباب تحت 30 سنة يعلموهم في المسجد، فأنا واقف هنا ما بترك أي شاب تحت 30 سنة يصلي، بمرق العجائز فقط، كنت مساهمة منه فقط كرجل من السنة فعاد يتصرف. فالشاهد في الموضوع أن هناك تجاوب من الناس، يجب أن تقوم بعمليات جس نبض قبل أن تتورط في دعوات تعلم أنها لن يستجاب لها لأنها تعطي مفعول معاكس. هذه الأمثلة نعيشها ردا على الفكر الزوابري الذي خرج في هذه الأمة بقضية يعني أنه نتعامل مع الناس كالريح العقيم على أساس أنه خلص لا تبكي ولا تزر. الناس يجب أن يتعامل معهم بحيث يعبر، وعلى الأقل على الأقل ينقلوا إلى دائرة الحياة. فالملاحظة رقم 60 ما وصلناها، نتابع القراءة. يقول وعندما يصبح واضحا أن الحكومة لا تستطيع الحفاظ على النظام أو قمع الانتفاضة، وعندما يصبح واضحا أن الحكومة لا تستطيع الحفاظ على النظام أو قمع الانتفاضة تزداد قوة المد الثوري، فيلتحق طلاب بصفوف التنظيم السري. شوف اختاروا هذا صحيح جدا وصعب، أنه أول الناس التحاقا في الموضوع هم الطلاب. النشاط في أوساط الجامعات والثانويات العامة، يعني الشباب اللي عمرهم فوق 16 سنة. فيلتحق طلاب بصفوف التنظيم السري وينضم إلى عملية الاحتجاج على الملاحقات وفقدان الحريات المدنية، عملية التشويش. ينضم إليها الطبقة العاملة، لأن العمال في المصانع تجمعات بشرية كبيرة، في مصانع فيها 100 أو 200 و500 و1000 شخص، فممكن سهل أن يتشكل ضمنهم بؤرة لتجنيد الناس. يقول: والعناصر الليبرالية، يعني التي تدعو للحريات الليبرالية، من الطبقة الوسطى، من الطبقة الوسطى. ونركز هنا كثيرا على موضوع الطبقة الوسطى. كل علماء الاجتماع اللي تحدثوا عن الثورة يقولوا أن الثورة تولد معظم كوادرها في الطبقة الوسطى، لأن الطبقة الوسطى لا أعدمها الفقر حتى أفقدها القدرة على الحركة، ولا أبطرها الغنى حتى أفقدها القدرة على الحركة. الطبقة الوسطى معظم الكتاب والشعراء والمبدعين يخرجوا عادة من الطبقة الوسطى، وقليل منهم يخرج من الطبقة الفقيرة، وأقل من الطبقة الغنية. ولكن أساس التغيير في المجتمعات يعتمد على الطبقات الوسطى، طبقات التي ليست محتاجة وإنما تعيش على الكفاف. يقول: يخرج من الطبقة الوسطى مثل ربات البيوت اللي يشاركوا في عملية التشويش، والموظفون والمستخدمون والقوميون والاقتصاديون والمثاليون من كل الأنواع. المثاليون يعني الذين يطالبون بالمثل العليا، سواء كان الدينية أو قومية أو وطنية، ولا يرضوا الوضع الخطأ. والمثاليون من كل الأنواع، ويلتحق بصفوف رجال العصابات أعضاء التنظيم السري الملاحقون. أعضاء التنظيم السري الملاحقون يخرجوا للأرياف والجبال. كما أن الفلاحين الذين يتعرضون لضربات الحملة العسكرية، الحملة وقت بتعدي بيهدم المزارع وبتقص، حتى عملوا مخطط قال يريدوا أن يحصدوا مزارع القصب في مصر كلها ويبدلوها بالشواندر السكري حتى يبقوا يحافظوا على محصول السكر، ولكن ما يختبئ المجاهدين من الجماعة الإسلامية في الصعيد في حقول القصب، فصار عندهم مشكلة. فلاحين من مئات السنين هم متعودين على زراعة القصب، والأرض لا تصلح للشواندر السكري، ولا يمكن تغيير هذا التكتيك. فعلى فكرة الثورة في كوبا استفادوا جدا من حقول القصب، ومعظم القواعد في كوبا كانت في حقول القصب، القصب السكري، لأنها تشكل إمكانية للاختباء ضمن النباتات الطويلة. يقول: الذين يتعرضون لضربات الحمل العسكرية التي ستصيب لا محالة الأبرياء والمشكوك بانتسابهم إلى ثوار العصابات، فهؤلاء ينضمون بدورهم إلى صفوف الثوار. صحيح، لأن نقرأ بدون توقف: وعندما يصبح واضحا أن الحكومة لا تستطيع الحفاظ على النظام أو قمع الانتفاضة، تزداد يرحمك الله تزداد قوة المد الثوري، فيلتحق طلاب بصفوف التنظيم السري وينضموا إلى عملية الاحتجاج على الملاحقات وفقدان الحريات المدنية. كل من الطبقة العاملة، العناصر الليبرالية من الطبقة الوسطى كربات البيوت والموظفون والمستخدمون والقوميون والاقتصاديون والمثاليون من كل الأنواع، ويلتحق بصفوف رجال العصابات أعضاء التنظيم السري الملاحقون. كما أن الفلاحين الذين يتعرضون لضربات الحملة العسكرية التي ستصيب لا محالة الأبرياء والمشكوك بانتسابهم إلى ثوار العصابات، فإنهم ينضمون بدورهم إلى صفوف الثوار. أقول: من الملاحظة هنا أن هناك مرحلة سماها التوقف لالتقاط الأنفاس وجني الثمار. يعني لما يحصل هذا لازم أنت تتوقف الإدارة عن كثافة العمليات العسكرية، تتوقف لالتقاط الأنفاس، بس مش توقف عدمي بحيث تشعر أنه حصل فجوة، ولكن يخفض مستوى العمليات العسكرية لالتقاط الأنفاس وجني حصيلة هذا النجاح عن طريق التجنيف، عن طريق الدعاية، عن طريق الأعمال التي تقوم بها باستثمار عملك العسكري. نتكلم هنا عن نظرية، لفت النظر إلى نظرية الجنرال جياب، هذه اللي قلت عليها في قضية القوة والسيطرة، سأؤجلها إن شاء الله الآن. هو تكلم عنها الجنرال جياب اللي قاد الثورة الفيتنامية العسكرية ضد الفرنسيين قبل الأمريكان، ثم تابع بعد ذلك ضد الأمريكان. هو تكلم عن نظرية إيقاع الدولة في فخ القوة والسيطرة. فنحن تكلمنا أنه عندما تتجمع قوات الدولة في مراكز حتى تستمد القوة، يصير في فجوات بين المركز والمركز، فتستمد أنت في التقاط الأنفاس وعمليات الدعاية. والانتباه هنا لمطبات الانفتاح التنظيمي، أنك عندما تنظم لا تحمل نفسك ما لا تستطيع من الحشد البشري. فارتفع عدد المجاهدين في مدينة حلب أيام المدرسة المدفعية وانطلاق الثورة وعملية رائعة جدا. كان عدد المجاهدين في مدينة حلب حوالي 19 شخص فقط، وعدد الناس في حماة أكثر قرى شوي ولكن ما يزيد عن 60 شخص، وعدد الناس في بعض المدن أفراد 4 أو 5. فلما حصل سلسلة من النجاحات قفز عدد المجاهدين خلال 6 أشهر إلى 1500 شخص، عددهم من أوساط الشباب ومن المساجد. وعليكم السلام. فهؤلاء الشباب لما بدأت الأزمة ونقصت القواعد وما عاد هناك إمكانية لاحتوائهم وقطعت الأموال التي قطعها الإخوان المسلمون من الأردن ومن العراق من كل التبرعات التي جمعوها باسم الجهاد والمجاهدين، اشترطوا على المجاهدين، والقضية شرحتها، البيعة، أن يبايعوا التنظيم القاعد الفار. فلما ما بايعوهم ودخلوا تحت قيادتهم منعوا عنهم المال والسلاح وتركوهم طعم للموت. فقتل في هذه المرحلة، حدثني عدنان عقل بنفسه قال، حتى سنة تقريبا من انطلاق العمليات وفيها مدرسة مدفعية وغيره، كان عدد الشهداء عندنا لم يتجاوز 60 شخص خلال سنة ونصف، معظمهم قتل على الحواجز الطيارة أو في الاشتباكات، وبعض قليل في مداهمات القواعد. فلما قطعت هذه الأموال وصل عدده في الست أشهر التالية إلى 600 من الشهداء، معظمهم قتل يتجول في سلاحه ليس عنده قواعد يأوي إليها لأنه ليس هناك فلوس تشتري قواعد، وكثير منهم وقعوا فريسة للاعتقال. نظموا كثير من الخلايا، يعني صار خطأ من قبل الإخوان تواقت مع خطأ من قبل المجاهدين بتحميل نفسهم في التنظيم أكثر مما يستطيعوا، فحصل كمية كبيرة من الخسائر. كان يكتشف في اليوم الواحد 3 قواعد، في اليوم الواحد 3 قواعد نتيجة كسرة الاعتقالات. فثلاث قواعد، كل قاعدة كان يكتشف في القاعدة 3 أو 4 أخوة في المدن، صار أحيانا مرة قتل في قاعدة 16 أخ. حتى حدثني مرة قال لي رجل، نحن كشفنا وكنا حوالي مجموعة من 15 شخص، فرحنا قلنا لعدنان شفناه على مارك، قلنا له ما عندنا إمكانية الآن 16 شخص يتجول وحتى معهم هاون عيار 60 ملم جايبينهم العراق، فأين نذهب؟ فقالوا والله ما عندي حيلة، تعالوا أعطيكم القاعدة بتاعي. أعطاهم القاعدة القيادية وقال لي، عرفنا أنه تلك الليلة نام هو وفلان على شجرة، خرجوا مع العصافير وتمددوا على الشجرة، ربط نفسه ورقد هكذا ساعات للصباح حتى ذهب إلى أحد معرفه وأواه عنده وترك القاعدة إلى 15 شخص، قال 15 أهون، أنا وحدي أهون من 15 شخص. فالشاهد في الموضوع كان ذلك بسبب خطأ ذاتي لأن نتكلم عنه، أنه هم حملوا نفسهم أكثر مما يطيقوا في جني الثمار. يعني واحد دخل على بستان شاف ثمار كثيرة واللي راح عامل طن من التفاح، رفع الكيس ما طن الكيس، يا أما بنفتك الرجل يا أما بنفتك الكيس، فما بيستطيعها. فهذا من مطبات الانفتاح التنظيمي في مرحلة جني الثمار. يقول، ومنذ إذن، يعني منذ ذلك الوقت، تستطيع القوة الثورية أن تعمل على مساحة واسعة وأن تنشئ القواعد في مناطق يتعذر دخولها على الجنود، تنشئ قواعد في مناطق يتعذر دخولها على الجنود، يا أما موانع بشرية يا أما أحياء ضيقة وأزقة دور سكن من الصفيح والخيام والمخيمات، يا أما جبال يا أما غابات، المهم موانع يتعذر دخولها على الجنود، وتسمح هذه القواعد بإقامة حكومة ثورية. يعني تجاوز أن يسميها حكومة لأنه بدأت تفرض إرادة وتفرض قوانين، وتنظيم تموين ثوار العصابات بشكل مستقل عن الإغارات والتهريب. إلى ذلك كان تموين العصابات من الإغارات ومن التهريب، ولكن لما شكلوا لأنفسهم قاعدة خلفية واستقروا فيها صار يستطيعوا يشتروا مواد ويخزنوها في هذه المنطقة ويشكلوا شبه حكومة تضع نوع من المكوس والضرائب السرية اللي سموها هم أو نحن نسميها ضريبة المشاركة في الجهاد على أغنياء المسلمين المتبرعين بإرادتهم أو على فساق المسلمين المتبرعين غصبا عنهم أو على العاملين في إطار الدولة من باب الأتوات، وهذا نجح جدا في الجزائر. كان يحدد بعض الناس العاملين في إطار الحكومة ويضع مبلغ على عدد أفراد عائلته، يقول عندك 10 فتدفع لنا 1000 دينار عن 10 أشخاص وأنت لنا مستلف الآن، وإن كنت تعمل يعني يكون يعمل في وظيفة شبه سلطوية أو أنه في الحزب أو أنه ينتمي إلى مؤسسة حكومية، فما في فائدة من قتله، ولكن يضع نوع من الأتاوي يرحمه الله ما يأخذه هذا كمورد. يقول هذا في المرحلة الأولى، أما إذا صار عندهم هذا الاستقرار فيشكلوا شيء من الحكومة الثورية ويستغنوا عن المصدر المستقل السابق وهو الإغارة والتهريب. وتتوسع هذه القواعد في مرحلة لاحقة فيزاول الثوار ضغطا مستمرا على قوات الحكومة في المناطق المجاورة للقواعد، يعني المناطق اللي هم استوطنوا فيها يمارسوا يحيطوها الآن في دائرة للعمليات، في دائرة حصينة لهم يحيطونها بدائرة أوسع للعمليات حتى ما تفكر الدولة أن تأتي على أقل بارك، لأن عندها مشكلة ما زال في المحيط، في محيط المنطقة، ويجبرونها على الالتجاء إلى مراكز محصنة. هنا بدأت تبدأ مرحلة التوازن، يجبر الدولة على الالتجاء إلى مراكز محصنة، ويتخذ الصراع منذ إذن طابع الحرب الأهلية بين كيانين إقليميين للبلد نفسه. بدأ يصير هناك كيانين وسلطتين وتجمعين، لكل منهما حكومة واقتصاد، كل واحدة لها قوانين واقتصاد وطرق إمداد، وتظهر بين الكيانين اختلافات بين كيان الحكومة وكيان الثوار. هناك اختلافات أهمها أولا يبقى إقليم العصابات ريفيا ذا اقتصاد زراعي بدائي يعتمد زي اللي حصل في أفغانستان، بينما يكون إقليم خصومهم صناعيا محصورا في المناطق المدينية في المدن، ويقدم أهدافا مناسبة للتخريب كونهم مدن ومصانع وطرق وجسور وسكك حديدية فيقدموا مواد للتخريب. الفرق الثاني تبقى الحكومة